أي لا يكن في صدرك ضيق عن تبليغ ما أمرت به لشدة تكذيبهم لك، لأن تحمل عداوة الكفار والتعرض لبطشهم مما يضيق به الصدر، وكذلك تكذيبهم له صلى الله عليه وسلم مع وضوح صدقه بالمعجزات الباهرات مما يضيق به الصدر. وكذلك تكذيبهم له صلى الله عليه وسلم مع وضوح صدقه بالمعجزات الباهرات مما يضيق به الصدر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا يلثغ رأسي فيدعوه خبزة، أخرجه مسلم. والثلغ الشدخ، وقيل ضرب الرطب باليابس حتى ينشدخ. والثلغ الشدخ، وقيل ضرب الرطب باليابس حتى ينشدخ، وهذا البطش مما يضيق به الصدر. ويدل لهذا الوجه الأخير في الآية قوله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، وقوله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، وقوله: فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقوله: لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ويؤيد الوجه الأخير في الآية أن الحرج في لغة العرب الضيق، وذلك معروف في كلامهم، ومنه قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج، وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله: يجعل صدره ضيقا حرجا، أي شديد الضيق. ويؤيد الوجه الأخير في الآية أن الحد أن الحق قابل كلام الحق، والحق هو الكلام بالحق. وجمهور العلماء على أن المراد بالحرج في الآية الضيق، أي لا يكن في صدرك ضيق عن تبليغ ما أمرت به لشدة تكذيبهم لك، لأن تحمل عداوة الكفار والتعرض لبطشهم مما يضيق به الصدر، وكذلك تكذيبهم له صلى الله عليه وسلم مع وضوح صدقه بالمعجزات الباهرات مما يضيق به الصدر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا يلثغ رأسي فيدعوه خبزة، أخرجه مسلم. والثلغ الشدخ، وقيل ضرب الرطب باليابس حتى ينشدخ، وهذا البطش مما يضيق به الصدر. ويدل لهذا الوجه الأخير في الآية قوله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، وقوله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، وقوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقوله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ويؤيد الوجه الأخير في الآية أن الحرج في لغة العرب الضيق، وذلك معروف في كلامهم، ومنه قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج، وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله: يجعل صدره ضيقا حرجا، أي شديد الضيق، إلى غير ذلك من الآيات. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة أو جميل: فخرجت خوف يمينها فتبسمت فعلمت أن يمينها لم تحرج. وقول العرج: عوجي علينا ربة الهودج، إنك إلا تفعلي تحرجي. والمراد بالإحراج في البيتين الإدخال في الحرج بمعنى الضيق كما ذكرنا. قوله تعالى: لتنذر به وذكرى للمؤمنين، لم يبين هنا المفعول به لقوله لتنذر، ولكنه بينه في مواضع أخر كقوله: وتنذر به قوما لدا، وقوله: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، إلى غير ذلك من الآيات، كما أنه بين المفعول الثاني للإنذار في آيات أخر كقوله: لينذر بأسا شديدا من لدنه، الآية، وقوله: فأنذرتكم نارا تلظى، وقوله: إنا أنذرناكم عذابا قريبا، الآية، إلى غير ذلك من الآيات. وقد جمع تعالى في هذه الآية الكريمة بين الإنذار والذكرى في قوله: لتنذر به وذكرى للمؤمنين، فالإنذار للكفار والذكرى للمؤمنين، ويدل لذلك قوله تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وقوله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ولا ينافي ما ذكرنا من أن الإنذار للكفار والذكرى للمؤمنين أنه قصر الإنذار على المؤمنين دون غيرهم في قوله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، لأنه لما كان الانتفاع بالإنذار مقصورا عليهم صار الإنذار كأنه مقصور عليهم، لأن ما لا نفع فيه فهو كالعدم. ومن أساليب اللغة العربية التعبير عن قليل النفع بأنه لا شيء. وحاصل تحرير المقام في هذا المبحث أن الإنذار يطلق في القرآن إطلاقين، أحدهما عام لجميع الناس كقوله يا أيها المدثر قم فأنذر، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهذا الإنذار العام هو الذي قصر على المؤمنين قصرا إضافيا في قوله إنما تنذر من اتبع الذكر الآية، لأنهم هم المنتفعون به دون غيرهم. والثاني إنذار خاص بالكفار لأنهم هم الواقعون فيما أنذروا به من النكال والعذاب، وهو الذي يذكر في القرآن مبينا أنه خاص بالكفار دون المؤمنين كقوله لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وقوله هنا لتنذر به وذكرى للمؤمنين. والإنذار في اللغة العربية الإعلام المقترن بتهديد، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذارا. ثم قال قوله تعالى وكم من قرية سم. نعم قرطبي شكرا القرطبي شغلنا نكمل كلام الشنقيطي والله نعم لا كلام القرطبي من ولد تفسير القرطبي عندك أحسن الله إليكم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عند قوله ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، بسم الله الرحمن الرحيم، تفسير سورة الأعراف وهي مكية إلا ثمان آيات، وهي قوله تعالى واسألهم عن القرية إلى قوله وإذ نتقنا الجبل فوقهم. وروى النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين، صححه أبو محمد عبد الحق. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد قوله ألف لام ميم تقدم في أول البقرة وموضعه رفع بالابتداء، وكتاب خبر كأنه قال ألف لام ميم صاد حروف كتاب أنزل إليك، وقال الكسائي أي هذا كتاب. قوله تعالى فلا يكن في صدرك حرج منه فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى حرج أي ضيق، أي لا يضيق صدرك بالإبلاغ، لأنه روي عنه عليه السلام أنه قال إني أخاف أن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، الحديث خرجه مسلم. قال الكيا فظاهره النهي. قال إيش الكيا؟ الهراس يعني الكيا الكيا كذا هنا فظاهره النهي ومعناه نفي الحرج، أي لا يضيق صدرك كيا الحرج كذا إيش اسمه هذا الكيا مفسر الهراس الكيا الهراس هراسي هراس نعم قال الكياء فظاهره النهي ومعناه نفي الحرج عنه، أي لا يضيق صدرك أن لا يؤمنوا فإنما عليك البلاغ وليس عليك سوى الإنذار به من شيء. وليس عليك سوى الإنذار به من شيء من إيمانهم أو كفرهم من شيء من إيمانهم أو كفرهم. نعم. ومثله قوله تعالى فلعلك باخع نفسك الآية، وقال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ومذهب مجاهد وقتادة أن الحرج هنا الشك، وليس هذا شك الكفر إنما هو الشك الضيق، وكذلك قوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وقيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته وفيه بعد والهاء في منه للقرآن وقيل للإنذار. أي السلام عليك. إذا قلنا أن الحرج هو الضيق يكون قوله تعالى فلا تكونن من الممترين يعني المراد به الخطاب للأمة حتى فلا يكون هناك حرج هو خطاب للأمة كلها. لا ينبغي الإنسان يكون عنده شك من الأمة يعني الجميع خطب به الأمة كلها. نعم السلام الله عليكم. وقيل للإنذار أي أنزل إليك الكتاب لتنذر به فلا يكن في صدرك حرج منه. فالكلام فيه تقديم وتأخير. وقيل للتكذيب الذي يعطيه قوة الكلام أي فلا يكن في صدرك ضيق من تكذيب المكذبين له. الثانية قوله تعالى وذكرى يجوز أن يكون في موضع رفع ونصب وخفض. فالرفع من وجهين قال البصريون هي رفع على إضمار مبتدأ وقال الكسائي عطف على كتاب. والنصب من وجهين على المصدر أي وذكر به ذكرى قال البصريون. وقال الكسائي عطف على الهاء في قوله أنزلناه. والخفض حمدا على موضع لتنذر به. والإنذار للكافرين والذكرى للمؤمنين لأنهم المنتفعون به. لأنهم المنتفعون به. نعم بس اتبعوا ما أنزل إليكم. نعم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فيه مسألتان. الأولى قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم يعني الكتاب والسنة. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقالت فرقة وهذا أمر يعم النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. وهذا قالت فرقة. وقالت فرقة هذا أمر يعم النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. والظاهر أنه أمر لجميع الناس دونه أي اتبعوا ملة الظاهر أنه أمر لجميع الناس دونه دون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. أي اتبعوا ملة الإسلام والقرآن وأحلوا حلاله وحرموا حرامه وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه. ودلت الآية على ترك اتباع الآراء مع وجود النص. الثانية قوله تعالى ولا تتبعوا من دونه أولياء من دونه من غيره. والهاء تعود على الرب سبحانه. والمعنى لا تعبدوا معه غيره ولا تتخذوا من عدل عن دين الله وليا. وكل من رضي مذهبا فأهل ذلك المذهب أولياؤه. وروي عن مالك بن دينار أنه قرأ ولا تتبعوا من دونه أولياء أي ولا تطلبوا. ولم ينصرف أولياء لأن فيه ألف التأنيث. وقيل تعود على ما من قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم قليلا ما تذكرون ما زائد. وقيل تكون مع الفعل مصدرا. أحسن الله إليك. السيوطي قال قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم استدل بعضهم على أن المباح مأمور به لأنه من جملة ما أنزل الله وقد أمرنا باتباعه. لأن المباح ما أمر به محل نظر. ها نعم. وكم من قرية قوله تعالى وكم من قرية قد استدل مثل السيوطي قلت هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قلت تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. يعني قد استدل. نعم السلام الله عليكم. قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها كم للتكثير كما أن رب للتقليل وهي في موضع رفع بالابتداء. وأهلكنا الخبر أي وكثير من القرى وهي موضع اجتماع الناس أهلكناها. ويجوز النصب بإضمار فعل بعدها ولا يقدر قبلها لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. ويقوي الأول قوله تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، ولولا اشتغال أهلكنا بالضمير لانتصب به موضع كم إيش ولو ولولا اشتغال أهلكنا بالضمير لانتصب به موضع كم، وكم من قرية أهلكنا. ويجوز أن يكون أهلكنا صفة للقرية، ويجوز أن يكون أهلكنا صفة للقرية وكم في المعنى هي القرية. فإذا وصفت القرية فكأنك قد وصفت كم. يدل على ذلك قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، فعاد الضمير على كم على المعنى إذ كانت الملائكة في المعنى، فلا يصح على هذا التقدير أن يكون كم بموضع نصب بإضمار فعل بعدها فجاء بإضمار فعل بعدها. فجاء بأسنا فيه إشكال للعطف بالفاء، فقال الفراء الفاء بمعنى الواو فلا يلزم الترتيب. وقيل أي وكم من قرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا، كقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيل إن الهلاك وقع ببعض القوم فيكون التقدير وكم من قرية أهلكنا بعضها فجاءها بأسنا فأهلكنا الجميع. وقيل المعنى وكم من قرية أهلكناها في حكمنا فجاءها بأسنا، وهو الاستئصال. والبأس العذاب الآتي على النفس. وقيل المعنى أهلكناها فكان إهلاكنا إياهم في وقت كذا، فمجيء البأس على هذا هو الإهلاك. وقيل البأس غير الإهلاك كما ذكرنا. وحكى الفراء أيضا أنه إذا كان معنى الفعلين واحدا أو كالواحد قدمت أيهما شئت، فيكون المعنى وكم من قرية جاءها بأسنا فأهلكناها، مثل دنا فقرب وقرب فدنا، وشتمني فأساء وأساء فشتمني، لأن الإساءة والشتم شيء واحد. وكذلك قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، المعنى والله تعالى أعلم انشق القمر فاقتربت الساعة، والمعنى واحد. بياتا أي ليلا، ومنه البيت لأنه يبات فيه، يقال بات يبيت بيتا وبياتا، أو هم قائلون أو هم أي أو هم قائلون أي وهم أي وهم قائلون فاستثقلوا فحذفوا الواو، قاله الفراء. فقال الزجاج هذا خطأ، إذا عاد ذكر استغني عن الواو، تقول جاءني زيدا راكبا أو هو ماشيا، ولا يحتاج إلى الواو. قال المهدوي ولم يقل بياتا وهم قائلون، لأن في الجملة ضميرا يرجع إلى الأول فاستغني عن الواو، وهو معنى قول الزجاج سواء، وليس أول الشك بل للتفصيل، كقولك لأكرمنك منصفا لي أو ظالما. وهذه الواو تسمى عند النحويين واو الوقف واو الوقت. وقائلون من القائلة وهي القيلولة، وهي نوم نصف النهار. وقيل الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر وإن لم يكن معها نوم. والمعنى جاءهم عذابنا وهم غافلون إما ليلا وإما نهارا. والدعوى الدعاء، ومنه قوله وآخر دعواهم. وحكى النحويون اللهم أشركنا في صالح دعوى من دعاه، وقد يكون الدعوى بمعنى الادعاء. والمعنى أنهم لم يخلصوا عند الإهلاك إلا على الإقرار بأنهم كانوا ظالمين. دعواهم في موضع نصب خبر كان واسمها

يعني بقياس على عبادة الله، كل ما هو موجود يعبد. نعم. الشاهين. نعم، قال في القاموس الشاهين عمود الميزان. لعله تصحيف شيل العبارة، لأن الميزان يشتمل على الكفتين. قال قوله. نعم، البغوي كلام البغوي. قال لأن الميزان يشتمل على الكفتين عندنا والشاهدين واللسان. عند الثعلب على الكفتين والشاهين واللسان. وشيل لعله لأنه مختصر من الثعلب كما قال الشيخ الإسلام. والشاهين والشاهين قال هو إيش؟ في القاموس قال عمود الميزان. هو الأقرب الشاهين. ما له الشاهين. نعم. تصحيف. نعم. قال محمد بن جرير ظن الخبيث أن النار خير من الطين، ولم يعلم أن الفضل لمن جعل الله له الفضل، وقد فضل الله الطين على النار من وجوه، منها أن من جوهر الطين الرزانة والوقار والحلم والصبر، وهو الداعي لآدم بعد السعادة التي سبقت له إلى التوبة والتواضع والتضرع، فأورثه الاجتباء والتوبة والهداية. ومن جوهر النار الخفة والطيش والحدة والارتفاع، وهو الداعي لإبليس بعد الشقاوة التي سبقت له إلى الاستكبار والإصرار، فأورثه اللعنة والشقاوة. ولأن الطين سبب جمع الأشياء والنار سبب تفرقها، ولأن التراب سبب الحياة فإن حياة الأشجار والنبات به، والنار سبب الهلاك. خلقت من الطين. قال بعضهم وما علم الأبله أن الطين خير من النار، فهو يزكو وينمو وينبت في الرزانة والثبات، والنار فيها العلو والطيش والخفة، ولا تبقي ولا تذر. كيف يقول أنا خلقته من طين وأن النار خير من الطين؟ نعم. ثم قال الله تعالى سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. في كلام الشريط زادة طويل، مفاضلة بين التراب بين الطين والنار معروفة. طيب بعض العلماء ذكر أن فيها إبطال التقييم. نعم، يستدلون بها الوصولين على أن تتبعوا ما أنزل لكم من ربكم، والاتباع معنى اتباع الدليل خلاف التقليد. نعم، ذكر هذا المقيم في إعلام الموقعين، الشيخ محمد عبد الوهاب ذكره في مسائل. يعني نعم، التقليد في الأصول يعني، أما التقليد في الفروع العامي له أن يقال تعالى فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، صلى الله عليك. الطبري قال وأما قوله أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فإنه خبر من الله جل ثناؤه عن جواب إبليس إياه إذ سأله ما الذي منعه من السجود لآدم، فأحوجه إلى أن لا يسجد له، واضطره إلى خلافه أمره به وتركه طاعته، أن المانع كان له من السجود، والداعي له إلى خلافه أمر ربه في ذلك أنه أشد منه أيدا وأقوى منه قوة وأفضل منه فضلا لفضل الجنس الذي منه خلق، وهو النار هذا الذي خلق منه آدم وهو الطين، فجهل عدو الله وجه الحق وأخطأ سبيل الصواب، إذ كان معلوما أن من جوهر النار الخفة والطيش والاضطراب والارتفاع علوا، والذي في جوهرها من ذلك هو الذي حمل الخبيث بعد الشقاء الذي سبق له من الله في الكتاب السابق على الاستكبار عن السجود لآدم والاستخفاف بأمر ربه، فأورثه العطب والهلاك. وكان معلوما أن من جوهر الطين الرزانة والأناة والحلم والحياء والتثبت، وذلك الذي هو في جوهره من ذلك كان الداعي لآدم بعد السعادة التي كانت سبقت له من ربه في الكتاب السابق إلى التوبة من خطيئته ومسألته ربه العفو عنه والمغفرة. ولذلك كان الحسن وابن سيرين يقولان أول من قاس إبليس، يعنيان بذلك القياس الخطأ، وهو هذا الذي ذكرنا من خطأ قوله وبعده من إصابة الحق في الفضل الذي خص الله به آدم على سائر خلقه، من خلقه إياه بيده ونفخه فيه من روحه وأسجاده له الملائكة وتعليمه أسماء كل شيء من سائر ما خصه به من كرامته. فضرب عن ذلك كله الجاهل صفحا، وقصد إلى الاحتجاج بأنه خلق من نار وخلق آدم من طين. قال شيخ الإسلام صلى الله عليه، وقد جمع سبحانه في هذه السورة وفي الأنعام وفي غيرهما ذنوب المشركين في نوعين، أحدهما أمر بما لم أو أمر بما لم يأمر، أمر بما لم يأمر الله به كالشرك والنهي ونهي عما لم ينهى الله عنه كتحريم الطيبات، فالأول شرع من الدين أو شرع من الدين ما لم يأذن به الله، والثاني تحريم لما لم يحرمه الله. وكذلك في الحديث الصحيح عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالهم فاجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. يعني يرجع إلى شيء شرع شيء لم يأذن الله به وتحريم ما أحله الله. نعم، يرجع إلى هذه الأمرين. نعم، الله تعالى هو المشرع وهو المحرم والمحل. نعم، فلا يجوز أحد أن يشرع شيئا غير ما شرع الله، ولا يجوز شيئا أن يحرم ما أحله الله أو حل ما حل ما حرمه الله. نعم. صلى الله عليه. نرجع كان نعم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تعالى: قال فاهبط منها أي من الجنة، وقيل من السماء إلى الأرض، وكان له ملك وكان له ملك الأرض فأخرجه منها إلى جزاء. كلامه في الوزن أنت رأى. الكلام في كلام الباوي في الوزن، والوزن من الحق. ها، ما في زيادة، ما في بقية كلام، والوزن من الحق. قول وزن من الحق الباوي. نعم، قوله عز وجل: والوزن يومئذ الحق، يعني نعم، يوم السؤال. نعم. قال مجاهد معناه: والقضاء يومئذ العدل. وقال الأكثرون: أراد به وزن الأعمال بالميزان. وإيش؟ قال نعم، قال مجاهد معناه: والقضاء يومئذ العدل. نعم. وقال الأكثرون: أراد به وزن الأعمال بالميزان. نعم. وذلك أن الله تعالى ينصب ميزانا له لسان وكفتان، كل كفة بقدر ما بين المشرق والمغرب. طيب كمل، استمر. أكمل ولا نعم أكمل استمر. طيب، واختلفوا في كيفية الوزن، فقال بعضهم: توزن صحائف الأعمال. وروينا أن رجلا ينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر. روينا هذا المعروف في الحديث. نعم، ولا أرجع حديث لأهل السنة. نعم نعم نعم. فيخرج له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. فقيل: توزن الأشخاص. وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقيل: توزن الأعمال. الحمد لله حديث ابن مسعود، حين أن رضيح كشفت عن ساقي ابن مسعود فضحك أصحابه،

أي وقلنا للملائكة فلا تكون للترتيب والتعقيب. وقيل أراد ثم أي أخبركم أنا خلقنا الملائكة اسجدوا, أنا قلنا للملائكة اسجدوا. وقيل فيه تقديم وتأخير, تقديره ولقد خلقناكم يعني آدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم صورناكم. قوله تعالى فسجدوا يعني الملائكة. ليش بعد خلق آدم أحدها ثم بمعنى الواو وقلنا للملائكة؟ نعم, هذا يزول الإشكال, ما تكون ثم للترتيب. هو ذكر أول شيء على إذا كان لآدم فقال يستقيم, فإن قيل الأمر بسجود الملائكة كان قبل خلق بني آدم فما وجه؟ نعم, قيل على قول من يصف الخلق والتصوير إلى آدم وحده يستقيم هذا الكلام, أما على قول من يصف إلى الذرية فعنه أجوبة وساق الأجوبة الثلاثة. ثم قلنا كيف يصف كل الذرية ثم يكون الذرية ثم قل كيف يكون الذرية سجدوا والأمر للملائكة كيف يكون الذرية, أما على قول من يقول ثم صورناكم للذرية يعني ثم قلنا للملائكة تصوير إلى آدم ثم صورناكم يكون التصوير للذرية والخلق لآدم وثم عنه أجبة. أن ثم بمعنى الواو أي وقلنا لملائكة فلا تكون الترتيب والتعقيب. طيب بعده. والثاني أراد ثم أخبركم أنا قلنا للملائكة اسجدوا. تقدير. وقيل فيه تقديم وتأخير, تقديره ولقد خلقناكم يعني آدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم صورناكم. نعم, يعني تقيت مع الواو يزال الأشكال. نعم, ما تكون استنافية. نعم, زاد ثم. نعم, قوله تعالى فسجدوا يعني الملائكة إلا إبليس لم يكن من الساجدين أي لآدم. لم يكن من الساجدين, لم يكن من الساجدين أي لآدم فقط. نعم, قال أي الله تعالى يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك, أي ما منعك أن تسجد, ولا زائدة لقوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. قال إبليس مجيبا أنا خير منه لأنك خلقتني من نار وخلقته من طين والنار خير وأنور من الطين. قال ابن عباس أول من قاس إبليس فأخطأ القياس, فمن قاس الدين بشيء من رأيه قارنه الله مع إبليس. قال ابن سيرين ما عبيدت الشمس إلا بالقياس. قال محمد بن جرير ظن الخبيث أن النار خير من الطين ولم يعلم أن الفضل لمن جعل الله له الفضل, وقد فضل الله الطين على النار من وجوه منها أن من جوهر الطين الرزانة والوقار والحلم والصبر, وهو الداعي لآدم بعد السعادة التي سبقت له إلى التوبة والتواضع والتضرع فأورثه الاجتباء والتوبة والهداية. ومن جوهر النار الخفة والطنش والحدة والارتفاع, وهو الداعي لإبليس بعد الشقاوة التي سبقت له إلى الاستكبار والإصرار فأورثه اللعنة والشقاوة, ولأن الطين سبب جمع الأشياء والنار سبب تفرقها, ولأن التراب سبب الحياة فإن حياة الأشجار والنبات به, والنار سبب الهلاك. نعم. قوله تعالى قال فاهبط منها. طيب صفة الثبات الرسل النار. والثبات والنار صفتها الخفة والعلو والطيش والهلاك. نعم. نقل كلام ابن جرير صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى قال فاهبط منها أي من الجنة، فقيل من السماء إلى الأرض، وكان له ملك الأرض فأخرجه منها إلى جزائر البحر. وكان له ملك الأرض فأخرجه منها إلى جزائر البحر وعرشه في البحر الأخضر، فلا يدخل الأرض إلا خائفا على هيئة السارق مثل شيخ عليه أطمار يروع فيها حتى يخرج منها. إيش هذا وصف الإبليس؟ إيش؟ قال أي من الجنة، وقيل من السماء إلى الأرض، وكان له ملك الأرض فأخرجه منها إلى جزائر البحر وعرشه في البحر الأخضر. عرش إبليس. فلا يدخل الأرض إلا خائفا على هيئة السارق مثل أو مثل شيخ عليه أطمار يروع فيها حتى يخرج منها. قوله تعالى فما يكون لك أن تتكبر بمخالفة الأمر فيها، أي في الجنة، فلا ينبغي أن يسكن في الجنة ولا السماء متكبر مخالف لأمر الله تعالى. فاخرج إنك من الصاغرين، أي من الأذلاء والصغار الذل والمهانة. أطمار يعني عليه ثياب يعني كان أطمار يعني سلسة سابقة فيروع حتى يخرج منها. نعم يعني حتى يخرج منها مثل آدم عليه لباس، فلما عصى بدت له سواته وسقط الثياب. نعم. قال أي إبليس عند ذلك أنظرني، أي أخرني وأمهلني، فلا تمتني إلى يوم يبعثون. إيش هذا المصور هذا؟ لا صور، لا صور، روح مكان آخر الصور. هاي. نعم. قال إبليس عند ذلك أنظرني، أي أخرني وأمهلني، فلا تمتني إلى يوم يبعثون، أي من قبورهم، وهو النفخة الأخيرة عند قيام الساعة. أراد الخبيث ألا يذوق الموت. قال الله تعالى إنك من المنظرين، أي المؤخرين، وبين مدة النظر والمهلة في موضع آخر فقال إلى يوم الوقت المعلوم، وهو النفخة الأولى حين يموت الخلق كلهم. قال فبما أغويتني، اختلفوا فيما قيل هو استفهام يعني فبأي شيء أغويتني، ثم ابتدأ فقال لأقعدن لهم، وقيل ما الجزاء. فبما أغويتني ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الفوائد في أمر إبليس بالسجود، قال فيها سؤال الله فيها أن الاستدلال بالعموم صحيح، ما منعك استدلال بالعموم؟ قال فيها أن الاستدلال بالعموم صحيح. أين العموم؟ ما منعك أن تسجد إذ أمر بالسجود؟ هذا العموم ولا خاص هذا؟ نعم. على هذه أيضا قال استدوا الأمر الملائكة يدخل فيه إبليس يعني فيها إيش؟ أن الاستدلال بالعموم صحيح. ثم ذكر الآية التي بعدها فيها أن كثيرا من شبه أهل الباطل لا يخاض معهم في حلها بل جوابهم العقوبة. طيب السيوطي ذكر على نفس هذه الآية قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إلى المرفق، قال لكيا يدل بظاهره على أن ارتضاء الأمر المطلق الوجوب، لأن الذم عدق على ترك الأمر المطلق. قريب من كلام الشيخ، يقول الأمر العموم والأمر المطلق. طيب، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.